قليل ما الله الله الله الله السابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات مخلدون بأكوابٍ والنبي تاني الله لا يسمعون فيها الله لا يسمعون فيها لغو ولا تأثير. الله الله يفتح عليك. الله لا يسمعون فيها لغو ولا تأثير من إلا سلام سلام سلام. الله الله خلينا في السلام والنبي والنبي خليك في السلام شوي. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حرب النبي. الله أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح الله أوي أوي. Thank you. بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحنس العظيم أنتم رأيت من الله الله أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ السلام. الله يسلم. الله. الله حقا. اللهم صل على النبي. الله هو الملك. الله ما شاء الله. الله الله يسعى عليك. تنزيل من رب العالمين حقا انه لقرآن بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سلام. في كتاب مكنون لا يمسون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عايزين المقربين تاني. ايوه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله وحياة النبي تاني. وحياة النبي. الله الله يسعى عليك. فأما إن كان من المقربين الله الله يفتح عليك يا شيخ الله. فسبح باسم ربك العظيم.